سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث مر بنا حديث مثله، ولكن كان فيه أن التسليم أن السجدة تكون بعد السلام، وهنا الحديث هذا الذي يرويه مالك يتبين فيه أن الإنسان إذا سهى فاقتضى الأمر أن يسجد للسهوي، يسجد ثم يسلم، يعني يسجد قبل السلام. الحديث هكذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا شك أحدكم في صلاته، يعني صلاة رباعية، فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا وهي صلاة رباعية، فليصلي ركعة، فليحتط يعني وليبني على الأقل وليصلي ركعة، وليسجد سجدتين. ماذا تسمى هاتان السجدتان؟ السهو، وهو جالس قبل التسليم. وعلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإن كانت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت الركعة التي صلى خامسة، إذا كانت الركعة التي صلىها أخيرا هي خامسة شفعها بهاتين السجدتين، يعني صححها، صحح صلاته بهاتين السجدتين، هي ما لازم يصليها خمسين، صلي خمس سهوا تكون السجدتين جرح. وإن كانت رابعة، إذا كانت الركعة اللي زايدة اللي صلاها نزلت مكانها، كانوا صلي ثلاثة وهي الركعة صلوا أربعة، ما في لزوم للسجدتين. قال: إن كانت رابعة فالسجدتان ترغيما للشيطان. شوف يحصل من أن الواحد يسجد بزايد سجدة لله سبحانه وتعالى، فيها إرغام للشيطان، أي كلما تقربت إلى الله بمزيد من السجود كلما كان في ذلك إرضاء لله وإرغام للشيطان. لكن هذا ما معناته أن الواحد كان يسجد بدون موجب، لا، هذه اسمها سجدة السهو، لا تشرع إلا عند السهو كما قلنا في الدرس الماضي. الواقع أن هذا الحديث الذي يرويه هنا الإمام مالك مرسل كما تلاحظون، يعني الصحابي ساقط منه، لأن الإمام مالك عم يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار تابعي، رأسا لعن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك إذن يرويه مرسلا. لكن هذا الحديث بالذات موجود في صحيح مسلم، موجود موصولا عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولذلك أخذ به الإمام الشافعي واعتبره المستند لما ذهب إليه من أن الإنسان إذا سعى يسجد ثم يسلم بعد ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته، يعني فليحفظ. قال لحاله صليت ثلاثة ولا أربعة؟ شو مشتريت؟ نصلى ثلاثة، أي معنى فليتوخى؟ افترض أنه نسيان وأنه بيّن عليه ركعة لسا، فليصليه ثم المسجد سجدتين سهوي وهو جالس، هذا كلام من؟ كلام سيدنا عبد الله بن عمر، مو مرفوع لعند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حكمه حكم المرفوع. لما الصحابي بيحكي عن مسألة فقهية، مسألة تتعلق بالعبادات، مسألة شرعية، نعتبر الحديث كأنه مرفوع، لأن الصحابي ما في بالعادي من عندهم يحكوا، بس مش على تأكل وشرب ومعاملة، لا، صارت حكم شرعي، والصحابة كلهم عدول، ولا يقول مثل هذا الكلام صحابيا من عنده قط. ولذلك فهذا الكلام حكمه حكم المرفوع، وليسجد سجدتين وهو جالس يعني قبل أن يقوم، لكن يفسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام. وقلنا أظن في الدرس الماضي أن سجدة السهو متى تشرع؟ عندما يفعل المصلي شيئا لو تعمد لبطلت صلاته. كل مثل من أراد سجود سهو، يعني فعل فعلا غلط وخطأ، لكن لو ما كان خطأ، لو كان متعمد، شو كان صار؟ بطلت. إذن في مثل هذه الحالة يسجد للسهو، زائد الأضعاف التي تترك أيضا السجود للسهو لها، وهي سنة على كل، لو فرض ما سجد أو نسي صلاة صحيحة. وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال قرأ ابن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته الذي كم صلى ثلاثا أم أربعة، هما قال يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. أعطى ابن يسار الحديث الأولاني رواه مرسلنا الصحابي، هلا هون بالكلام مثل حكايته ذكر عطاء بن يسار الصحابي من هو عمرو بن العاص وكعب الأحبار. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، يعني فليبني على الأقل. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني بعد ركعتين في درسه في التشهد الأول قام النبي فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظر سليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فسلم. وهذا الحديث رواه أيضا كل من البخاري ومسلم. معنى الحديث خلاصته يقول هذا الصحابي صلى لنا رسول الله، صلى لنا يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، مثل ما يصير معنا مرات ننسى التشهد الأول من تم، فقام الناس معه. طيب هم بنقول ليش ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن هذا ينبه ويذكره، ما بيجوز، لأن جلسة التشهد الأولى سنة، وإذا إلى الركعة الثالثة فقد تلبس، وعلى قاعدة متى ما تلبس الفرض لا يجوز أن يترك الفرض ليعود إلى السنة، إلا إذا كان جاهل نسيان وعرفان، ما عرفان الحكم نوب فرجع، أو عرفان الحكم مشى حاله غير قاعد، في هذه الحالة لا تبطل صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لما فزت ذكر لكن ما رجع، والصحابة كمان تابعوا لأنه ترك سنة إلى فرض فلم يعد يجوز له الرجوع. نعم، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر، يعني طلعنا شلون بده يسلم، طلعنا فيه رأيناه سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وهذا يؤكد الحديث الذي يدل على ان سجدة السهو تكون قبل التسليم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. نفس الحديث لكن بطريق اخر. كل ذلك ليؤكد ان سجدة السهو تكون قبل التسليم. طبعا في احاديث اخرى دلت على انها تكون بعد التسليم. في ناس بيقولوا انه ليش المذاهب، خلينا نوحد المذاهب. انا شوف اللي بيقول سجدة السهو قبل التسليم دليله واضح، واللي بيقول سجدة السهو بعد التسليم كمان دليله فيما ذكرنا واضح، فلا يجوز في هذه الحالة ان نلغي دليلا على حساب دليل. لكن للقائمة ولله في هذا حكمة، فبتحب تمشي على الاساس، بتحب تمشي على الاساس وكل جيد. قال مالك اي نتيجة، فمن في من سعى في صلاته فقام بعد اتمامه الاربعة فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر انه قد كان اتم، انه يرجع فيجلس ولا يسجد. هي صورة كيف لما مالك من عنده عم يحكيه استنباط مما ذكرنا. واحد اتم اربع ركعات خلص يعني. قام هذا اتمامه لاربع ركعات بدل ما يسلم فزع ايش للخمسة، وقرأ مو متنبه وركع مو متنبه ورفع راسه ام تذكر لك هي خامسة، هي ليش عم صلي انا؟ شو يساوي في الحالة؟ يسجد؟ لا ما يسجد، رأسا بيعرف يعني ولما ما تذكر بيترك الشيء اللي هو فيه ورأسا ينزل للمكان اللي كان عم يكمل صلاته فيها. يعني اذا كان عم يقرا بيترك القراءة، واذا كان راكع رأسا بيترك الركوع وبيجلس، لانه كل هذا من محسوب له. لذلك عم يقول الامام مالك في من سعى في صلاته فقام بعد اتمامه الاربعة فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر انه قد كان اتم، انه ليش في يده، انه يرجع فيجلس ولا يسجد. ولو سجد احدى السجدتين لم ارى ان يسجد الاخرى. قال طيب ما ذكر سجد اول سجده، ما لازم الحق بالسجده الثانيه، ما في عنده سجده واحده. قال لا، ولو سجد واحده يوقف عنده، لانه كل هالاعمال زياده لم ارى ان يسجد الاخرى. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس، لكن الإمام مالك يقول بعد التسليم للأدلة التي سبقت وأن ذكرناها. هون لأن موضوع السجود قبل التسليم ولا بعد التسليم متفق عليه عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وغيره نفس الكلام. مثلما ذكر الواحد أنه فاز هو للخامسة يترك ويتم يرك. نعم. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. لما بتصلي وانت بتلاقي قدامك شيء عم يشغلك عن الصلاة، شو بتساوي؟ حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهل ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردني هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. الخميصة عبارة عن كساء رقيق يلبس فوق الثياب العادي، يعني اشبه ما تكون بعباءة لكن ما تكون ريئة بالعادي. نعم. يعني ما بتكون عادة من صوف او بتكون من خز من حرير او اي شيء او قطن، وكثيرا ما تكون لها خطوط. فأحد الصحابي اسمه أبو جهم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرداء اللي اسمه خميصة من صنع الشام. نعم. فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها ذات يوم، فلما انفرغ من صلاته قال للسيدة عائشة: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. طيب ليش قال لها السيدة عائشة ردي؟ ليش ما هو ردها؟ لأنه هي جت بواسطة منه. نعم، بواسطة السيدة عائشة. يعني أبو جهم أهدى هذه الخميصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة السيدة عائشة، فكما نعرف حتى السيدة عائشة تعطيها للمرأة التي جاءت بهذه الخميصة لرسول الله. فإني نظرت إلى علمها، يعني إلى نقوشها وخطوطها، فكاد يفتنني، كانت هذه الخميصة أن تشغلني عن صلاتي، مو تفتنني أن تبطل لي صلاتي، لا، ولكن يعني نصلي لازم يكون دائما مع الله عز وجل. فأنا عم بطلع على أسباب اللي لابسه، حسيت أنه صرفتني عن ما ينبغي أن أنشغل به. نعم، لذلك رجعي له. هنا ممكن أن الواحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما شاف الخميصة يمكن قدر أن هيك هتصير فيه، راح يصير فيه، ليش من أول ما رجعها؟ هذا من ذوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه مع الناس كما قال بعض الشراح. يعني اجت هدية لمسها وصلى فيها، بعدين لما رجعها رجعها بهجر، رجعها بسبب مقبول ما ينكسر خاطره، لكن صور لو ان جاب له اياها هالهدية وهو فرحان انه اهدى لرسول الله شيئا، راسا قبل ما يلبسها ولا يجرب قال له لا خذها ما بدي اياها، فيها كسر خاطر كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية شو ما كانت تكون، فقبلها ولبسها وصلى بها. صار في اجر له اليوم ترجع، اي والله يعني لبستها بس اصلح لي هالثوب هذا بنقوشه كاد ان يفتنني، لذلك انا بعتذر. فقبلها ورجعها اليه. كمان واحد بيقول طيب يعني ابو جهم متى قالت للنبي عليه الصلاه والسلام لبسها هو تاني يصير فيه هيك؟ نعم مصطفى، هذا لبيان ان هذا ليس محرما. لو ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال هذه لا تلبس واعطيت الثاني تلبسها لانه تشغل الانسان عن الصلاه، لدل ذلك على انه لا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا مخططا ذا اعلام ونقوش اثناء الصلاه، وفي هذا من الحرج ما فيه. لا، النبي عليه الصلاه والسلام يدل ذلك كما فهم العلماء انه محرم ما له شيء، لكن انا احب ان يعني اتورع عن ذلك. نعم، وهذا يدل على ان الانسان يستحب عندما يصلي ان لا يكون بينه وبين القبلة او امامه ما من شأنه ان يصله، يعني سواء كان من حيث اللباس او السجادة اللي عليه او المحراب او الحفظ اللي عم يصلي منه، يصل ان لا يكون بينه وبين القبلة ما قد يشغله، اخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المحراب هيك لازم يكون، هكذا تقتضي السنة. المحاريب اللي كلها تنقوش ومسدسات ومربعات وشغلات هندسية كلها كلها مخالفة للسنة، كلها مخالفة للسنة. لسه يعني الخميصة بداية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صباح صباح قدام المحاريب هي، يعني ما فيها شيء. نعم، اما هذه المحاريب المزوقة التي يعني بتحير الانسان كلها مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا صحيح متفق عليه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، لبسها ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، أي زيادة الرواية. فقال يا رسول الله ولم؟ قال إني نظرت إلى أعلمها في الصلاة. هذا الحديث موصل لكن مقبول لأنه يؤكده أو يؤيده الحديث السابق. أبو جهم خميصة ينسى بعد شوية وبعد كم يوم شاف أبو جهم قال تفضل، كان في علي يعني ثوب آخر نعم اسمها الأنبيجانية. الأنبيجانية كساء هذا بيكون غليظ ما بيكون رجلي، وعادة بيكون سادة ما بيكون له خطوط وشغلات. قال له أنت ما عادتني، أعطيني بدأ هالشيء اللي أعطيتني هذا الكساء اللي أنت هلا لابسه. فهو يعني شوف له لطيف، أنا ما رديت لك هديتك، لا تفضل بس أعطيني هذا اللي أنت وخذ أنت بتسوي أحسن لك. قال له لما يا رسول الله؟ قال له إني نظرت إلى عالمها في الصلاة مو أكثر، بس لأن نظر إلى عالمها. إيش صار؟ نحن بننظر لها يمين وشمال وأشكال وألوان وبتمم صلاتنا، وهي صلاة صحيحة، لكن ليس للمرء من صلاته إلا ما حضر فيها. أليس الخشاب لك على أن الثواب، وأليس رفعت بالنصب من الثواب. هي صلاة صحيحة على كل الأحوال، لكن الثواب هذا مقياسه. ثم قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان ابا طلحه الانصاريه رضي الله عنه كان يصلي في حائطه في بستانه، فطار جبسي طير فطفق يتردد يتلمس مخرجا. عم يطير الطير وعم يطير يمين وشمال بده يزبغ ويطلع من البستان، فاعجبه ذلك. أبو طلعة وعم يصلي انخفت عينه لهالطير وكيف عم يحوص مشان يهرب، فجعل يتلوه بصره ساعة ساعة ولا 60 أيام، يعني لو تمتجي الكلمة باللغة العربية يعني فترة يمكن نقول يعني زمنا. ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، رجع نسي قديش كان يعني عم يصلي، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. شو أصلي؟ البستان سبب لي مشكلة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. نعم شو صار؟ ما صار شيء، ما صار شيء بالنسبة لنا، لكن بالنسبة له خربت الدنيا. نعم إنه كيف الدنيا شغلته عن الله وهو دار يعني واقع انه الحق معه لنا الغلطانين. هلا لو واحد كان عند رئيس جمهورية ملك هيك قاعد الله منه والملك عم يحكيه وما مرش يطير تماما، وان ترك الملك وصار يطلع بها الطير يمين وشمال وصار يطلع فيه مسك عمك شو عم يحكيه، شو بصير معه غلط؟ ما يروح خجل؟ اكيد كل واحد منا هيك يصير فيه. والملك يعني ليش مش لازم منه؟ تنسيتني واحد من تليك شغلك. فكيف بمن يخاطب الله ويخاطب الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واحد من اوديه المدينه، هو نفسه ابو طلحه، في زمان السمر والنخل قد ذللت فهي مطوفه لسمرها الان، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى. نعم غالبا هو هذا نفسه أبو طلحة، يعني كل أعجبه أنه هل هل الشجر كله مسلمين وكله ملان. نعم رجع كم صلاة نسي أديش صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان، لا عفوا هذا غير ابو طلحه، هذا في عهد سيدنا عثمان، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفه فذكر له ذلك وقال هو صدقه فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان بخمسين الفا فسمي ذلك المال الخمسين. نعم هذا كله يعني أن الإنسان ينبغي أن يبذل كل ما يملك من جهد أن لا يخرج عن صلاته وأن لا يسهو فيها، والسبل التي ينبغي ان تحقق ذلك مسنون، والسبل التي تشغل الانسان مكروهة. ما تجوز المساجد، نحن نزور المساجد جملوها ما لشيء بالنظافة والألاطة، وخلي يكون الخان كله أبيض سادة تجويد من دون تلوين من دون هذه الأشياء تشغل الإنسان. اللي يعني إثمار بثوب مخطط، شو يعني ثوب مخطط؟ بساعة يتمع له مع ربه فتويج، وما بنغرق المساجد بهذه الزينة. روح شوف هذا المساجد أكثر اللي عم تتعمر مباهات، والنبي قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. الحمد لله رب العالمين.